هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. في هذه الأيام المباركة نرفع الأكفة ضارعين لرب السوداء والخضراء أن يديم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء. هل فهمتم أصدقائنا كل العبارة السابقة، أم أنكم تتساءلون عن معنى رب السوداء والخضراء؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن السوداء هي ما كان لونها أسودا، وأن الخضراء هي ما كان لونها أخضرا. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن السوداء تعني أيضا الأرض، وأن الخضراء تعني أيضا السماء. لذا فحين قلت لكم نرفع الأكف ضارعين لرب السوداء والخضراء، فأنا أعني نرفع الأكف ضارعين لرب الأرض والسماء. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.